كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجل قدر ابن عباس رضي الله عنهما ويدخله مع أشياخ بدر وكبراء الصحابة، لأن ابن عباس شاب مثقف واسع العلم، فاحتج الناس على عمر وقالوا يا أمير المؤمنين تدخل ابن عباس معنا ولا تدخل غلماننا؟ فأراد عمر أن يبين لهم قدر ابن عباس، فعرض عليهم هذه الصورة قال ما تقولون؟